بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. والسورة التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي سورة البلد، وهي سورة مكية من قصار المفصل. والقرآن المبارك ربما قسم عند كثير من أهل العلم إلى أقسام بحسب طول سوره، فمنها السبع الطوال، ومنها المئين، ومنها المثاني، ومنها المفصل. وسورة البلد تعد عند أهل العلم من أواسط المفصل. وهذه السورة الكريمة نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فيها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما لفظ لا، هذا الحرف في أول السورة، فليس المقصود به نفي القسم، وإنما يحمل على نفي ما تزعمه قريش ومن سار على ظاهر قولها في صدهم لدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي القسم بهذا البلد، والمعنى أقسم بهذا البلد، والمقسم هو الله تبارك وتعالى، والبلد هو مكة. قال الله جل وعلا: وهذا البلد الأمين. وعند تفسير القرآن يربط بعضه مع بعض حتى يفقه الإنسان عن الله جل وعلا كلامه. لا أقسم بهذا البلد أي مكة، وهي حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها لأحد إلا لنبيه ساعة من نهار. فقال جل ذكره: لا أقسم بهذا البلد وأنت، والمخاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم. حل بهذا البلد، وكلمة حل هنا تحتمل معان، من أظهرها أنت حل أي نازل ساكن، فيصبح المعنى نحن نقسم بمكة حال كونك ساكنا فيها، أي مما زادها شرفا على شرف أنك تسكنها وتقطنها. هذا معنى تحتمله الآية. ومعنى آخر: وأنت حل بهذا البلد، أن حل هنا ضد الحرمة، أي رغم شرفك وفضلك، فإن هؤلاء يفرقون ما بين متشابهين، يعظمون مكة وهي البلد، ولا يعظمون قدرك وأنت نبينا ورسولنا الذي بعثناه. فكيف يجمع ما بين حرمة مكة وعدم المبالاة بحرمتك؟ فنقسم بمكة حال كونك لم يعبأ بك قومك. قال الله جل وعلا: وكذب به قومك وهو الحق. وأنت حل بهذا البلد، والأول أظهر والعلم عند الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ثم قال الله جل وعلا: ووالد وما ولد. اختلف ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ووالد وما ولد، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا عام شامل قسم بكل والد وما ولده، وفي ظني أن هذا بعيد. وقال بعضهم إن المراد به آدم عليه السلام، فيكون القسم هنا بآدم وذريته. وقال آخرون: ننظر للمناسبة. فلما تكلم الله جل وعلا عن مكة فإن المناسب أن يكون والد وما ولد، المقسوم بالمقسم به هنا هو خليل الله جل وعلا إبراهيم. فكما أن مكة أم القرى، فإن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والله يقول عنه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فيصبح قول الله جل وعلا ووالد وما ولد قسم بإبراهيم، فيتحرر من هذا أن القسم هنا على ثلاثة أحوال قالها أهل العلم: إما أن يكون عام بكل والد وما ولد، وإما أن يكون بآدم وذريته، وإما أن يكون بالخليل إبراهيم، وهذا أظهر لمناسبته ما قبله من الآيات. ووالد وما ولد، ثم قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة. ومن تأمل الحياة الدنيا ونظر إليها بإمعان وبصيرة علم أن الله جل وعلا أبى أن تبقى فيها لحي بشاشة، وكتبها الله جل وعلا فيها من النصب والتعب ما الله جل وعلا به عليم. وقد قيل: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فقال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد في طلب الرزق، كبد في صبر إنسان على اللأواء. والإنسان بين أحد حالتين: إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه. إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه، وهو مع ذلك يرى من تقلب الأيام بأهلها وأحوالها ما يجعله على يقين من قول ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى يكون للإنسان قدرة على كبد الأيام لا بد له أن يتحلى بأمور من أعظمها: أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. فلا يمكن أن تكون هناك راحة إلا إذا خلفنا جسر جهنم وراء ظهورنا ووضعت أقدامنا في الجنة ولقينا ربنا تبارك وتعالى. دون ذلك أن يطلب الإنسان راحة بمعناها الحقيقي الخالد فهذا طلب للمحال ولا يمكن أن يقع أبدا. هذا المعين الأول. المعين الثاني: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن هذا لا يعني الاتكال على ما هو قادم، لكن المهم أن لا يحزن الإنسان على ما قد فات. ولا يمكن الكلم في الشيء الفائت أن يرده فيجعله الإنسان وراء ظهره، كما أنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن يتوقع الإنسان الحوادث، فإن توقع الحوادث ممات قبل أن يحين الممات. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ونحن نبين ما المعين على ذلك. من المعين على ذلك التريث والحلم والأناة، فإنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على مكابدة الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بني عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. والله جل وعلا لما أثنى على الخليل إبراهيم قال: إن إبراهيم لأواه حليم. فكلما رزق الإنسان حلما انتصر به شيئا كثيرا على كبد الأيام. وقد ضربت العرب المثل في حق معن بن زائدة في حلمه، وهو شيباني عرف بالإمرة والسخاء، وهو أحد أفراد الدهر في زمن بني أمية وزمن بني العباس. ويرمون أن رجلا عربيا جاء إليه متنكرا يختبر حلمه، فدخل عليه ومعن على كرسي إمرته، على عرش إمرته، فقال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فلم يتحرك ساكنا، قال: أذكر ولا أنساه. قال: فسبحان الذي أعطاك ملك وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: سبحانه على كل حال. فقال العربي: فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير، أي أنني لا أقبل أن أقول السلام عليك أيها الأمير، أقول السلام عليك يا معن. فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. قال: يا أخ العرب، إن السلام سنة تأتي به كيفما شئت. فقال الرجل: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء، فإني قد عزمت على المسيري. وهو يعلم أن اسمه معنى ابن زائدة، لكن أراد أن يقول ابن ناقصة ليستثيره، لكن معنى كان يعلم أن الله فأ عليه بالإمرة، فلا حاجة لأن يجعل عقله موازيا لعقل أعرابي عارض وعابر له. فقال: يا غلام، أعطه 1000 دينار. فقال العربي: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الوفير. قال: يا عربي، زده 1000. ففرح العربي وقال: فجد لي ابن ناقصة بشيء، فإني قد عزمت على المسير. لما أعطاه 1000 وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الوفير. بعد أن قال ذلك قال له العربي: والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، ولقد أعطاك الله حلما لو وزع على الناس لكفاهم. فقال معن للعربي: كم أعطيته على نظمه؟ قال: كذا وكذا. قال: فأعطه على نثره ما أعطيته على نظمه. موضع الشاهد منه أن الحلم يعين على كون الإنسان يتخلص من كبد الأيام. مما يعين أن يتخلص الإنسان على كبد الأيام أن يكون حوله من أهل الرأي والمشورة، ممن يغلب على الظن فهمهم ومحبتهم. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، مع أن العقل يقول: محال أن يبوح الناس، أن يبوح الرجل بكل شيء إلى كل أحد، هذا بعيد جدا، تموت الرجال بأوصابها ولا يدري عوادها ما بها. لكن غالب ما يحمله الإنسان من هم لا حرج عليه أن يستشير فيه غيره، وأن يبث شكواه إلى من يحب، حتى لو كان يعلم أن ذلك المحب لا يستطيع أن ينهض بذلكم الأمر، لكنه شيء يعين مع الأيام على كبدها. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. مما يعين، وهو الأمر الخامس، أن يكثر الإنسان من الدعاء، وأن يلجأ إلى قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وأضرب ذلك مما ثبت في الآثار الصحيحة مما يعين على كبد الأيام ومشقتها. ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا عند قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعد أن تكلم جل وعلا تحدث القرآن عن جملة حياة الإنسان، ذكر الله جل وعلا الجبابرة من الخلق، كيف أنهم يفترون على الله الكذب ويطاولون بقوتهم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال الله جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ذكر الله جل وعلا نماذج بشرية موجودة، ترى أن ما أوتيته من أموال وما أوتيت من جمال أو من ذرية أو من قدرة أو من سلطان أو من نصرة هو المخلد لها، وهذا ظن سيء بالله. الله يقول وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولهذا ذكر الله في القرآن ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذكر جما غفيرا ممن أهلكهم، فما هذا أمام هؤلاء. ثم قال ربنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والحديث عن هذا تفصيلا، من الله جل وعلا على عباده بأن من عليهم بالبصر والبصيرة، فقال ممتنا ألم نجعل له عينين. وأعظم ما يمكن أن تؤتاه العينين في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله العظيم. وحتى تنال العينان هذه المنزلة لا بد من غض البصر في الدنيا، ولا بد من أن تكون العينان جارحتين تطيعان الله. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولما ذكر الأخيار من خلقه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء وأضرابهم عرفوا نعمة العينين حقا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم قال جل وعلا وهديناه النجدين. نقول نجد من الأرض يعني مرتفع، ولهذا سمي إقليم نجد بأنه نجد هو إقليم مرتفع. لكن ما المراد بالنجدين في الآية؟ قال بعض العلماء إن المراد بالنجدين الطريق، والمعنى طريق الخير وطريق الشر. واحتج هؤلاء بقول الله جل وعلا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال بعض أهل العلم وهذا عندي أرجح أن المراد بالنجدين الثديين، أي ثديي الأم، فإن الصبي يولد صغيرا لا يعرف أين موطن رزقه، لا يعرف أين موطن رزقه، ومع ذلك يهدى لأن يلقم ثديي أمه. ومعلوم أن الثديين بارزان عن صدر المرأة، فأقرب إلى أن يقال أن معنى قول الله جل وعلا وهديناه النجدين أي هديناه الطريق والسبيل إلى ثديي أمه حتى يلقم ما يعينه على أن تتكون قوة. وهديناه النجدين. ثم قال الله فلا اقتحم العقبة، وهنا للحظ والترغيب. ثم بين جل وعلا ما العقبة قبل أن يبينها هولها، ذكرها في صيغة تفخيم. قال جل وعلا وما أدراك ما العقبة، أي أنها عقبة كؤوس تحول بين كذا وكذا. فقال جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فك رقبة أي عتقها. ولا بد أن يفرق ما بين عتق رقبة مملوكة وما بين فك رقبة محكوم عليها بالإعدام. فعندما يأتي الإنسان لرجل قتل نفسا وطالب أهل المقتول بالقصاص فيودع ليقتص منه، فيأتي بعض الأثرياء فيعطي أهل المقتول مالا وفيرا يقنعهم به رجاء أن يفك القاتل، فهذا عمل حسن وسبيل قويم، لكنه ليس داخلا في قول الله جل وعلا فك رقبة. إنما المراد بفك الرقبة تلك الرقبة المملوكة الأرقاء، فيكون شراؤها ثم عتقها هو المقصود بالآية. وفي هذا دليل على أن الإسلام وإن جاء بالرق ونص عليه القرآن ما ملكت أيمانكم، إلا أن الإسلام فتح بابا واسعا في فك الرقاب وعتق الأرقاء. فنجد أن أكثر المسائل الفقهية والأحكام الشرعية إنما تكون الكفارات فيها بعتق الرقاب. وهنا ينقلون عن يحيى بن يحيى وكان فقيها في الأندلس أن الوالي وقعت منه أن أتى أهله في رمضان، فاستشار يحيى بن يحيى فقال له عليك أن تصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر له عتق الرقبة. فلما خرج يحيى لامه الفقهاء قالوا إن الأولى أن تقول للوالي إن مقدم الأمر أن تعتق رقبة. قال إن هذا والي يملك أموالا طائلة، ولو قلت له بعتق الرقبة لجامع زوجته كل يوم وعتق الرقاب، لكن فعل يحيى هذا لم يقبله الفقهاء والعلماء لأنه مخالف للنص، لأن عتق الرقاب مقصود شرعي. فالله جل وعلا لما جعل الكفارات بعضها مرتهن بعتق الرقاب هو مقصود شرعي أن يقل الأرقاء في الناس، لكن يحيى قاس في موضع غير موضع القياس، وقد مر معنا والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والمقصود أن عتق الرقاب من أعظم القربات، وقد كان الصديق رضي الله عنه يشتري الأرقاء في أول الإسلام ثم يعتقهم، فكان أبوه يقول له يا بني إن كنت ولا بد فاعلا فاشتري رجالا جلدا يحمونك وينصرونك إذا حزب الأمر. فقال يا أبتاه إنني أريد وجه الله لا أريد نصرة نفسي. فأنزل الله جل وعلا قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا معنى قول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام. فإطعام الطعام من أعظم القربات إذا وافق دهرا مجدبا وأيد مستحقة. قال الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني جوع. يقول جرير تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراحي. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فقدم ذوي القربات وقدم اليتيم وهو من مات أبوه قبل البلوغ، ثم المسكين وهو من رق حاله ولم يجد إلا كفاف يومه، ذا متربة أي كاد يلتصق بالتراب لا يجد شيئا يأويه ولا يكفيه، ويتيما ذا مقربة ظاهرة المعنى والمراد الإطعام. وإطعام الطعام من أعظم القربات. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومنذ أن كان الدهر عرف الناس أصخياء كثيرين يطعمون الطعام، عرف في الأمة عبد الله بن جعفر وآل المهلب بن أبي صفرة وغيرهم ممن كانوا لهم اليد الطولى في إطعام الناس. وقد كان بعض الفضلاء من أهل الكرم يتفخرون بهذا غدوا ورواحا ويطعمونه حتى ينالوا به أعظم المراتب وأجل المنازل سواء في الدنيا أو في الآخرة، لكن ليس كل أحد يقدر عليه. والحجاج رغم ما عرف عنه من عتو وجبروت إلا أنه كان من أكثر الناس كرما، فكان يأتي المدينة فيطعم أهلها ويقول أيها الناس رسولي إليكم الشمس إذا حضرت إذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء، إذا طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء. وكان يمر على الناس وهم يطعمون في مجلسه فيقول إن لم تريدوا أن تأكلوا الخبز أو الرغيف فلا أقل من أن تقطعوه تكسروه حتى لا يعيد إليكم الخدم مرة أخرى. وهذا إفراط في الكرم، وكان لا يحب أن يأكل لوحده رغم ما عرف عنه من جبروت. والله جل وعلا قد يجمع في الرجل صفات ومناقب حسنة ويجعل فيه في الوقت نفسه مثالب تقلل من قدره بين الناس. وأكمل الناس من آتاه الله جل وعلا كمال الدين وكمال الدنيا. نعود إلى قول الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد ورد أن رجلا جاء لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبنه. قالوا: إن أذهبت يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لتسألنه يوم تكون الأعطيات جنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزع قميصه وأعطاه إياه. وهذا من تعليم الناس كيف يفدون بالسخاء على رب الأرض والسماء. قال ربنا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان، وليس الترتيب هنا للتراخي، إنما هذا ترتيب منازل لا ترتيب أحداث، لأن الإيمان مقدم على الإطعام. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما تواصوا بالصبر فإن الناس يرون من كبد الأيام كما أسلفنا ما يرون، فيحتاجون إلى أن يصبر بعضهم بعضا على مدلهمات الليالي والأيام، وأعظم ذلك الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وتواصوا بالمرحمة، أي أن يرحم بعضهم بعضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وكلما جبل الإنسان على الرحمة كان أقرب إلى رحمة مولاه. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وهو يتحدث عن عبادة الأوثان: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، لم يقل فعذبه، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من الرحمة التي جبل عليها الخليل إبراهيم عليه السلام. وأسعد الناس برحمة الله من كان واسع الرحمة للخلق، يأويهم ويقيل عثراتهم ويقبل أعذارهم ويتلطف بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وللإحسان لذة لا يعلمها إلا المحسنون. وكلما كان الإنسان شديد الإحسان إلى الخلق كان قريبا إلى رحمة مولاه. قال الله جل وعلا عن الكريم موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كما أنك إذا رأيت الرحماء من الناس دلك هذا على عظيم رحمة الله جل وعلا. وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيدا عن مكة في نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج، فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم. فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج: يا أبتاه، إنما حالنا ورزقنا على الله. فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب. فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع، وأخذ الصبية الصغار يتضاغون بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب. فبينما هم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة، فلما رأى البيت أصابه العطش، فطلب ماء، والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم. بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صرة، فأخذتها الفتاة وهي تقول: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. ومن علم عظمة الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى كان حريا به أن يرحم الناس حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى إذا لقيه. قال ربنا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ولم يقل أولئك المقربون، لأن المقربين لهم من الأعمال أرفع مما ذكر، على أنه يمكن أن يقال إن المراد به القسمة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ويندرج فيه المقربون، لكنه بعيد. لكن القسمة الحقيقية مقربون وأصحاب يمين وأصحاب الشمال. بعض الفئات تكون من اليمين ويصعب أن تكون من المقربين، وهؤلاء من مات من المؤمنين قبل البلوغ. فمن مات من المؤمنين قبل البلوغ من أبوين مسلمين يحكم له بالإسلام، فهذا لا سبيل إلى أن يكون من أهل الشمال، لا يكون من أهل الشمال من أهل النار، فيكون من أهل الإيمان، وليس له أعمال ولا مناقب ولا صلوات ولا صيام ولا قيام ليل يجعله من المقربين، فهو قطعا من أصحاب اليمين ولا سبيل له إلى أن يرقى إلى هؤلاء. قال الله جل وعلا: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أصحاب اليمين هنا هم من مات قبل البلوغ من المؤمنين، لأنهم ماتوا ولا يعلمون على أي شيء صار الناس، فلذلك يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أما الكبار يعلمون أن الذي سلك هؤلاء الكفار والفجار في سقر هو معصيتهم وعدم إيمانهم بالله وتركهم للصلوات واتباعهم للشهوات، أما هؤلاء فلا يعلمون، فسماهم الله جل وعلا أصحاب يمين لأنه لا سبيل إلى أن يكونوا من المقربين. فلعل قول الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ذكر لطائفة نالت حظا عظيما قال الله عنهم في الواقعة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، لكن الله هنا لا يتكلم عن المقربين لأن المقربين أعظم حالا وأشد عطاء وأكثر عبادة. بعد أن ذكر الله جل وعلا أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال وعبر عنهم بالمشأمة، فقال ربنا جل وعلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أصحاب المشأمة عياذا بالله هم أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة هي نار جهنم. والحديث عن نار جهنم يمكن إيجازه بالتالي، لهم ثلاث نداءات ينادون أولا الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فلا يجدون عندهم ما يرد لهم مطلبا فيلجؤون إلى مالك. قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ألف عام قال إنكم ماكثون. فإذا يئسوا من مالك سألوا رب العالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلمون بعدها أبدا. هذا حال. الحال الثالث أن الله جل وعلا جعل أعظم أهل النار عذابا طوائف وهم ثلاثة. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفرعون وآله قال ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والحالة الثالثة من كفر من بني إسرائيل بعد نزول المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهؤلاء أكثر أهل النار عذابا. أقل أهل النار عذابا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله قال عن أهل النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والمنفي هنا شفاعة أن يخرجوا من النار، أما أن يخفف عنهم العذاب فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف العذاب عن عمه أبي طالب. والحديث عن النار حديث عن شجرة الزقوم التي هي في النار والتي استنكرها القرشيون، وقد سماها الله جل وعلا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. والله لم يقل في القرآن لعن الله شجرة الزقوم، إنما الملعونة بمعنى المذمومة، لأن الله جل وعلا قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فذكرها الله جل وعلا ذكر ذم، وهي شجرة في النار عياذ بالله يأكل منها أهل النار. كما أن الحديث عن النار حديث عن آخر من يخرج منها، وهذا من عصاة المؤمنين، فالذين يدخلون النار إما أن يدخلها مشرك كافر يخلد فيها، وإما أن يدخلها مؤمن يعذب فيها ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها، رجل تصفعه النار مرة فيكبو ويحبو مرة حتى إذا جاوزها رفعت له شجرة فيقول أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيدنيه الله منها ثم ترفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيأخذ الله عليه العهد والميثاق أن لا يسأله غيرها، فإذا دنا منها رفعت له شجرة أفضل مما سبق فيقول أي رب أدنني منها فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ما يصيرني منك، أي ما يقطع وصولك. فيعطي الله جل وعلا العهد والميثاق على أن لا يسأله غيرها. فإذا دنا من الشجرة الثالثة سمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا ربي أدخلنيها، فينتهي به المطاف إلى أن يدخلها. قبله حتى يفصل ما بين أهل الجنة والنار يكون مسألة الشفاعة في مقامها الأخير. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال: مدحضة المزلة عليه شوك عليه كلابيب كشوك السعدان، يمر الرجل على قدر عمله، هذا يحبو وهذا يكبو وهذا مثل الريح وهذا مثل الخيل وهذا يمشي مشيا وهذا مثل البرق، كل بحسب عمله. فإذا جاوزه المؤمنون أي الصراط نادوا ربهم: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، أي أنهم يتحدثون عن عصاة المؤمنين الذين في جهنم. فيقول رب العزة: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار، صور من؟ صور من عادوا ليشفعوا، فيدخلون النار فلا تحرقهم النار، لأن التحريم هنا تحريم منع، أي يمنع الله النار أن تتسلط على تلك الجلود. فهؤلاء يخرجون من في قلبه مثقال دينار من إيمان، فينادون ربهم: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله جل وعلا: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من كان هذا حاله فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله جل وعلا: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرين فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله جل ذكره: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي صاروا حمما، فيلقون في نهر عند ماء الجنة، عند الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. قبل أن يدخلوها يقولون وقد رأوا شيئا من الجنة: ربنا أدخلنا الجنة، فيقول الله لكم مثله، لكم ما رأيتم وعشر أمثاله معه. فيقولون: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ فيقولون: ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيدخلون الجنة. ويفقه من هذا أنه لا شيء يعدل رضوان الله. قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل عطية، ورضوان من الله أكبر، ولم يأتي بعد اسم التفضيل شيء، أي والمعنى أكبر من كل عطية. نحن نتحدث عن قول الله جل وعلا: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. إذا خرج هؤلاء لم يبق في النار إلا من كتب الله عليه الخلود، حينها يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون مخافة أن يقال لهم اخرجوا منها، وينادى: يا أهل النار، فينظرون يشرئبون رجاء أن يقال لهم اخرجوا منها. فيقال للفريقين: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة. هذا هو يوم الحسرة الذي قال الله جل وعلا في سورة مريم عنه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والمقصود الإخبار عن مآل أهل النار عياذا بالله جل وعلا منها. وتحدثنا عن قول الله جل وعلا عن أصحاب الميمنة. هذا أيها المبارك ما يمكن أن يقال إجمالا عن سورة البلد، وقد بينا أنها سورة مكية من قصار مفصل، أقسم الله جل وعلا فيها في أول الأمر بمكة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا ساكنا فيها، فاجتمعت فيها حرمتان، حرمة البلد نفسه وحرمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، التي كتب الله له منها أن يخرج منها ليسكن مدينته الطاهرة المباركة صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحرر كل هذا تلحظ أن السورة المكية قصيرة الآيات، ويأتي فيها من القوارع ما يوقظ القوم من رقدتهم، لأن الشهوة والغفلة كانت مهيمنة عليهم، فهم أحوج إلى الترهيب والنذارة أكثر من حاجتهم إلى الترغيب والبشارة، في حين أن القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة تضمن كثيرا من الأحكام وتضمن كثيرا من البشارات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يعني ذلك خلو القرآن المكي من البشارات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذه خواتيم الكهف، والكهف مكية. لكن غالب القرآن المكي قصر آياته، وأنها تقرع الآذان والقلوب حتى يراد بها إحياء القوم من مرقدهم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى غيرهن وأمثالهن من الآيات. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول وقفات يسيرات مع سورة البلد في برنامجكم روح المعاني. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.